الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان وحملها I love you. والسماء

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرم ولم أرأيت إن كان مولانا الشرع العظيم أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالسفر أرأيت إن كان على الهدى الله العظيم.